خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم تيسير فقه الطهارة، فاللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، تكلمنا في باب قضاء الحاجة عن حكم الاستنجاء، ثم أخذنا نتكلم عن الاستجمار. والاستجمار جائز، والاستجمار جائز، وكما سبق وبينا أن الاستجمار هو استعمال الحجارة في إزالة النجاسة. وطبعا نضيف إلى هذا التعريف هو استعمال الحجارة وما قام مقامها، لأننا سنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى أننا قد نستخدم الخرق والمناديل في إزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة، ويصح ذلك. إذن فالاستجمار هو استعمال الحجارة وما قام مقامها في إزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة. حكمه جائز حتى مع وجود الماء. أكرر، حكم الاستجمار جائز حتى مع وجود الماء، فلا يظنن أحد أننا نستجمر إذا فقد الماء، لا، فالاستجمار يجوز حتى ولو كان الماء متوفرا. والدليل على ذلك الأوامر المطلقة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالاستجمار، ولم يفرق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حالة وجود الماء أو في حالة عدمها، بل وفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدال على ذلك. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، يعني إداوة يعني إناء صغير فيه ماء، إداوة لوضوئه وحاجته لكي يتوضأ من هذا الماء ولكي يستنجي منه. فبينما هو يتبعه بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها. فالماء معه لكنه استجمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الحديث فائدة، ألا وهي أنه يجوز للإنسان أن يقول أنا، وبذلك يظهر خطأ من قال أعوذ بالله من كلمة أنا. ولماذا تستعيذ يا عبد الله؟ وهل كلمة أنا كلمة خاطئة؟ هل كلمة أنا كلمة خاطئة؟ فقال أبو هريرة: أنا أبو هريرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك من هذه الأدلة على جواز الاستجمار أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باستعمال ثلاثة أحجار كما في مسند أحمد، وكذا حديث سلمان المشهور رضي الله عنه أرضاه، والذي ذكرناه في أول باب قضاء الحاجة. فإن قلنا بجواز الاستجمار، فبما يكون الاستجمار؟ يعني بأي شيء يصح أن نستجمر؟ الجواب: يصح الاستجمار بكل جامد طاهر ينقي المحل وألا يكون ضار ولا مؤذي. نقول يجوز الاستجمار بكل جامد. لماذا قلنا بكل جامد؟ لأن الرطب قد لا يطهر، بل هو في الحقيقة لا يطهر، بل يزيد الأمر سوءا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتخيل لو أن الإنسان استجمر بالطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهذا يزيد من انتشار النجاسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويزيد الأمر سوءا. وقلنا طاهر لأن النجس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رده رسول الله ولم يستنجي به. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طلب من ابن مسعود ثلاثة أحجار، فأتاه رضي الله عنه بحجرين وروثة، والروثة هي أعزك الله غائط البهائم. فألقى صلى الله عليه وسلم الروثة وقال إنها ركس، إنها ركس يعني نجسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فدل ذلك على أنه لا يصح الاستنجاء بالنجس. كذلك قلنا ينقي المحل، ينقي المحل، فلا يصح للإنسان أن يستنجي بالأملس، فمثلا يستنجي بالرخام مثلا أو بشيء ناعم، فهذا لا يصح لأنه لا يطهر المحل، لكنه لابد أن يكون هذا أمر ينقي المحل ولا حول ولا قوة إلا بالله، كالحجارة، كالمناديل، كالخرق ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه يصح الاستجمار بها. كذلك قلنا غير ضار ولا مؤذي، يعني لا يؤذي الإنسان كالزجاج مثلا أو ونحوه، فهذا لا يصح حتى لا يكون ضارا للقاعدة الشرعية، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فإن قلنا يستجمر الإنسان بكل جامد طاهر ينقي المحل وهو غير مؤذ ولا ضار ولا حول ولا قوة إلا بالله كالحجارة والخرق، فهناك شروط لصحة هذا الاستجمار. الشرط الأول أن يتم ذلك بثلاث مسحات، يعني إذا استخدم الحجارة يستخدم ثلاثة أحجار، أو يستخدم حجارة كبيرة، يستخدم حجارة كبيرة يمسح بها ثلاث مسحات من عدة جوانب، يعني حجارة لها ثلاثة رؤوس فيمسح مسحة برأس الأول ثم يدير الحجر فيمسح مسحة برأس الثاني ثم يدير الحجر فيمسح مسحة برأس الثالث، فلابد أن يتم ذلك بثلاث مسحات. ودليل ذلك قول سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم قال ونهانا، يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فأقل من ذلك لا يصح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعليه إذا أردت أن تستخدم المناديل، وهذا ما يفعله الناس الآن في الحمامات المتقدمة، نقول لهم من أراد أن يستخدم المناديل ولا حول ولا قوة إلا بالله فعليه أن يستخدم ثلاث مناديل، ثلاث مسحات، فإن كان منديلا واحدا فإنه يطبقه حتى يأتي بالجانب الطاهر فيمسح مرة أخرى، ثم يطبقه فيأتي بجانب طاهر آخر ويمسح ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إن كان المنديل كبيرا، أما كان صغيرا لا يحتمل فعليه أن يلقيه ثم يأتي بمنديل آخر. وهكذا يستخدمون الحجارة لكنها في مصطلح معاصر يستخدمون المناديل المحارم في الحمامات المتقدمة وهم لا يشعرون ويستخدمونها خطأ، فكثير منهم لا ينتبه أنه يجب أن يمسح بثلاث مسحات. لكن السؤال إن مسح بثلاث مسحات لكنه لم يطهر المحل كاملا فهل يمسح مسحة الرابعة؟ نقول يجب عليه أن يمسح مسحة الرابعة، فالثلاث مسحات هذه يغلب على الظن أن بها يطهر المحل، فإن لم يطهر فإنه يمسح ويمسح ويمسح إلى أن يطهر المحل، فإن طهر المحل هنا، إن طهر المحل بعد الثلاث مسحات فخير، وإن احتاج إلى أكثر يمسح أكثر إلى أن يطهر المحل، فإن انتهت الطهارة إلى عدد وتر يعني سبعة خمسة فهذا خير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ومن استجمر فليوتر، فإن انتهى مثلا في المسح إلى ست مسحات نقول له يستحب لك ولا يجب أن تزيد مسحة سابعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ومن استجمر فليوتر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشرط الثاني ليصح الاستجمار ألا يتعدى المخرج المعتاد، فإن تعدى الخارج المخرج المعتاد ووقعت النجاسة على جسد الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهنا يجب استعمال الماء في إزالة النجاسة ولا يصح استعمال الحجارة ونحوها. وذلك لأن لو نزلت مثلا قطرة بول على الخصيتين ولا حول ولا قوة إلا بالله فهنا لا يصح الاستجمار، فهذه يجب أن تزال بالماء والله أعلى وأعلم. ولكن هناك بعض الآداب يجب أن نراعيها عند الاستجمار، لكن نؤخرها للدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. مقدر الله لنا البقاء واللقاء، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.